آلاف السنين، حادثة وقعت منذ آلاف السنين تتحدثون عنها بالسند العالي من كلام رب العالمين، وليس من قصص فلان ولا علان، وإنما هو القرآن يتلى ويتعبد الله تعالى بتلاوته ويتعجب منه، وهي مواعظ وعبر لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فإن هذا القصص القرآني الذي يسوقه الله تعالى ليس لقتل الوقت، وإنما هو لأخذ الحيطة والعظة والعبرة والعمل بالأسباب المشروعة التي تحفظ الإنسان وتكون عليه كرامته، وهي تحذير وتنبيه للنساء جميعا ولأوليائهم من أن يتيحوا لمثل هذه الحالة أن تتكرر في البيوت، فلا يدخل الغلمان والشباب على النساء، ولا يدخل الرجال ويخلون بالنساء، فإن هذا مدعاة إلى الفساد. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم. والله تعالى أوجب على المرأة الحجاب إذا أرادت أن تخرج وتعترض أو يعترضها الرجال، وأن عليها أن تبتعد عن كل مظاهر الزينة، حتى الكلام لا تخضع به، حتى المحادثة الهاتفية لا تخضع به، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا. ونهيت المرأة عن استعمال الطيب أو التمايل بمشيها أو إبداء شيء من زينتها، كل هذا تحصينا لها وحفظا لها عن أن تقع فيما وقعت فيه هذه المرأة التي قالت: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وهذا بداية حياة جديدة لهذه المرأة. وقال الملك ائتوني به يستفزه لنفسي، فلما كلمه قال: انك اليوم لدينا مكين امين. قال: اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. بعد هذا قال الملك ائتوني به، لما انه عرف القصة الآن ائتوني به، وحينئذ لا يرفض يوسف كما رفض في المرة الأولى. المرة الأولى قال الملك ائتوني به لكن يوسف رفض، الآن قال بعدما عرف الموضوع بالكامل واتضحت الصورة للملك ولي أزواجي هؤلاء النساء، قال الملك ائتوني به، هذا الرجل العجيب الغريب الذي لم نعلم عن حاله، هو كان عند العزيز ما كان عند الملك، العزيز هو وزير المالية. قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، يعني أجعله من كبار المستشارين الذين أرجع إليهم وأستشيرهم، وأجعله من خاصتي. فلما كلم أي جاء يوسف وخرج وجاء عند الملك وقابل الملك، قال له الملك: إنك اليوم لدينا مكين أمين، يعني في منزل مكرم فيها وأنت مصدق فيما تقول، لك مكانتك ولك قيمتك ولك اعتبارك ورفعتك ومنزلتك العالية عندنا، وأنت أيضا أمين فيما تقول. يوسف عليه السلام عرض على الملك مهارته وقدراته، فقال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ علي. يوسف عليه السلام ما يريد أن يكون مجرد مستشار، قال لا، أنا عندي قدرات وعندي مواهب وعندي حسن إدارة، فاجعلني على خزائن الأرض. هذا الظرف الذي يحتاج فيه هذا الملك إلى من يضبط الأمور لما هو مقبل عليه من السنون العجال، فهو يحسن ضبط الأمور ويكفي الملك همه في هذه المسائل. قال اجعلني على خزائن الأرض، أي أنا المسؤول عن المستودعات التي فيها الأطعمة والأرزاق، من أجل أن أرتب كيفية الصرفية والتوزيع على الناس، حتى أنها لا تنهب المستودعات ويبقى الناس جوعاء وليس عندهم أمطار ولا نباتات. إني حفيظ وعليم. حفيظ بمعنى أنه يحسن الادخار، يحسن جرد المستودعات، مذكرات الإدخال والإخراج، ومعرفة المنصرف والمورد، وعنده علم وبصيرة فيما يصلح أن ينفق فيه المال وما لا يصلح. وهذه أهم مقومات وزير المالية، أن يكون بهذه الصورة، أن يكون حفيظا وعليما، يكون عنده القدرة على إدارة المال، وأن يكون عنده معرفة التدبير والإنفاق في محله، عدم التهور وعدم التقتير. فهذه أخص صفات من يتولى هذه الأمور. فكانت منزلة عالية حصل عليها ذلك السجين المطرود الملقى في البئر المبغض والمنقوص من اخوانه. من هنا بدأت تظهر حقيقة رؤيا يوسف عليه السلام عندما كان صبيا، حيث رأى 11 كوكبا والشمس والقمر تسجد له، وسيأتي تفسيرها في الدروس القادمة بإذن الله. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل من تركه علما انه مكث بمكة 3 ايام بعد العمرة. طواف الوداع واجب بالنسبة للحاج، واما المعتمر فليس بواجب عليه، على القول المشهور عند اهل العلم. ولكن الاولى ان ياتي بالانسان للخروج من الخلاف، فإذا لم يأتي به فلا شيء عليه. يقول الإنسان إذا صعد على الصفا والمروة سن أن يدعو ثلاثا، فما المراد بثلاثا؟ هل يكرر الدعاء ثلاثا أو يقف ثلاثا؟ لا، المراد يكرر الدعاء ثلاثا، يكرر الدعاء، يرفع يديه ويدعو الله تعالى، يكبر الله ويحمده ويثني عليه ويدعو بالنعمة. يقول احرمنا من الميقات، وعندما اصبحنا في الطريق من الميقات الى الحرم اخرجت طفلة عمرها 15 سنة وطيب، وطيبت يديها هي وجدتها وهما ناسيتان في المسكن. اذا كانت قد غسلتاه في الحال فارجو ان شاء الله ان لا شيء عليهما، وان كانت لم ترسل اطيب وابقيتها، الذي يظهر والله أعلم أن على كل واحدة منهن فدية، خير فيها بين أحد أمور ثلاثة: إطعام 6 مساكين لكل واحد 1.5 كيلو من الرز أو الخمس، أو صيام 3 أيام، أو ذبح شاة. هذه الفدية على التفصيل. يقول ما حكم زكاة الراتب الشهري؟ هل يخرج منه زكاة إذا حال الحول ولم نجمع منه شيء؟ نقول لا، لا يستفيد زكاة. الزكاة بالنسبة للنقود إنما هي للمال الذي بلغ نصابا وحال عليه الحول، أما إذا كان الإنسان أخذ راتبه واستهلكه فليس فيه زكاة. إذا كان عندك نصاب ما يعادل 20 مثقال أو 100 درهم ومضى عليها سنة فإنك تخرج زكاتها، أما إذا لم يكن عندك شيء يساوي هذا المبلغ فإنما بعض الأشهر توفر، وفي الشهر الذي بعده أو الشهر الذي بعد الذي بعده تأكلها كلها فإنها لا زكاة فيها. يقول ما حكم صلاة الظهر بعد الجمعة في يوم الجمعة؟ الإنسان الذي تفوت صلاة الجمعة صليها ضحى، أو الإنسان الذي لا يدرك الركعة الثانية من الجمعة فإنه يصليها ضحى، وأما من أدرك الجمعة فإن الجمعة هي فرض الوقت ولا يجوز له أن يصلي الظهر بعدها، فإن صلاة الظهر بعدها أمر مبتدع وعمل لا يقدم عليه إلا الجهلة. يقول ما حكم خروج الإمام على المنبر يوم الجمعة وعدم إتاحته فرصة لصلاة السنة القبلية؟ السؤال ما هو واضح. الجمعة ليس لها سنة قبلية ولا علاقة للسنة بدخول الإمام أو خروجه، الإمام إذا دخل يؤذن المؤذن ثم بعد الأذان يخطب الإمام الخطبة الأولى، ثم يجلس جلسة خفيفة، ثم يقوم ويخطب الثانية، ثم تقام الصلاة ويصلي الناس الجمعة. وما ذكره السائل أمر غريب، لأن سنة الجمعة هي بعدها ركعتان أو 4 أو 6، وأما ما قبل صلاة الجمعة فهذا من النفي المطلق. إذا جاء الإنسان إلى المسجد يصلي ما كتب له، سواء ركعتين أو عشر أو عشرين أو أكثر، فإن هذا من النفي المطلق بعد تحية المسجد. وليس هناك سنة كما يظنه بعض الناس في المساجد التي يكون الأذان الأول والثاني متقاربة كحال الحرم. بعض الناس إذا أذن المؤذن الأذان الأول قام الذين في المسجد يصلون، ثم بعد لحظات يدخل الإمام. هذه السنة ليست من الأعمال المستحبة، ليس لها وقت استحباب فيها، إنما هي من النفل المطلق. من شاء أن يصلي صلى، ومن لا يريد أن يصلي فليس لها استحباب. إنما الوارد أنه بين كل أذانين صلاة هو في غير الجمعة بين الأذان والإقامة. وأما الجمعة فإذا دخل الإمام وأذن المؤذن فليس لأحد من الموجودين في المسجد أن يقوم ويصلي، وإنما الواجب عليه أن يستمع للخطبة. الذين يوجدون في المسجد ليسوا قادمين من خارج المسجد ليس لهم أن يقوموا بعد دخول الإمام لأداء الصلاة ركعتين، وإنما عليهم أن يستمعوا للأذان ويستمعوا لخطبة الجمعة. أما القادم من خارج المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يقول إنسان طلق زوجته وبعد مضي أسبوع ندم على ذلك ثم ذهب إلى أهلها ورجعها، فما العمل الذي يعمله؟ هل يعقد عقدا جديدا علما أنها الطلقة الأولى ولم يذهب إلى المحكمة وكان يريد بالطلاق التأديب؟ ربما أنني أثقلت على كثير من سامع الأخوان الذين يكررون الحضور تعنيفي للإخوة الذين يطلقون بهذه الصورة، وأنا أقول وأكرر أن الطلاق نعمة وليس نقمة. الطلاق شرعه الله لحل المشكلات وليس هو مشكلة، ولكن الناس في هذا الزمن لم يفهموا حكمة الشارع فيه، وجعلوا الطلاق سيفا في أيديهم يضربون به رأس المرأة كلما خالفت ما يريدون، كما جاء في سؤال السائل أنه يريد تأديبها. سبحان الله، لا تملك من وسائل التأديب لهذه المرأة إلا أن تطلقها. الطلاق ليس وسيلة تأديب، الطلاق فرقة، والطلاق أمره عظيم وليس للإنسان أن يتلاعب به. الأضواع صانها الشارع، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المزح في النكاح والطلاق يعتبر جدا. النكاح والطلاق والرجعة هزلهن جد وجدهن جد، ثلاث هزلهن جد وجدهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. فلا يظن الإنسان أنه بمثل هذا العمل أنه صار رجلا، وأنه تفوق على هذه المسكينة، وأنه بهذا الأسلوب صار له القيادة والسيطرة. لا، الرجولة إنما هي بحسن إدارتك دون أن تلخبط الأوراق، ودون أن تعبث في تكوين الأسرة، ودون أن تشوش على بيتك وعلى أولادك. ولهذا أنصح السائل أن يراجع المحكمة ليسجل الطلاق والرجعة. وعلى كل فالإنسان إذا راجع زوجته فارجع له. إذا قال راجعت زوجتي فإنها ترجع له، ولكن احتياطا للأمور المستقبلة، لأن لا ندري ماذا سيحصل فيما بعد، وحتى أن هذا الأمر يسجل ويعرف ولا يقع من الإنسان فيما بعد خلل في معاشرته لزوجته لو تكرر منه هذا الأمر، فينبغي له أن يسجل ما وقع ويراجع المحكمة لأجل أن يبينوا له حقيقة ما يستحق. يقول: أيهما أفضل، صلاة المرأة في بيتها أم في المسجد؟ نقول: صلاتها في بيتها أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في مسجدها. فالمرأة كلما ابتعدت عن أنظار الرجال كان هذا أفضل، أفضل في حقها وأكثر أجر لها. يقول: بعض الناس في يوم الجمعة يدخل المسجد بعد دخول الإمام وقت الأذان، وينتظرون حتى ينتهي المؤذن من الأذان ثم يؤدون تحية المسجد، ما هو الأفضل، المبادرة بالصلاة استماع الخطبة أم الترديد مع المؤذن؟ نقول: بل الأفضل أن الإنسان إذا دخل والمؤذن يوم الجمعة يؤذن بعد دخول الإمام أن تبدأ بالصلاة تحية المسجد وتنتهي منها، لعجل أن تبقى تستمع إلى الخطبة، لأن استماع الخطبة يوم الجمعة واجب، وليس كذلك استماع الأذان وترديده. أما لو دخل الإنسان في غير الجمعة فإن والمؤذن يؤذن فإنه ينتظر يتابع المؤذن ثم بعد ذلك يؤدي تحية المسجد أو الراتبة، وهذا فرق كبير، لأنك في غير الجمعة بعد الأذان عندك فراغ، وأما في الجمعة فبعد الأذان عندك أمر واجب الاستماع إليه. فإذا دخل الإنسان والمؤذن يؤذن الأذان الثاني يوم الجمعة فإنه يشرع في صلاة تحية المسجد لينتهي منها ويستمع إلى الخطبة. يقول: هل يجوز أن يقوم أهل الميت بقراءة القرآن وختمه من أجل وصول الأجر للميت ثم يذبحون شاة ويقيمون وليمة للناس؟ هذه الأعمال ليس لها أصل في دينها، إنما المشروع لأهل الميت الصبر والاحتساب والدعاء للميت، وكل إنسان يقرأ لنفسه في كل وقت وليس خاصا بالمأثم. وأما صنع الطعام للناس فهذا يتنافى مع آداب الجنائز. ديننا لم يترك شيئا إلا جاءنا بالكمال فيه، وذلك أن نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نعزي كيف نتعامل مع أهل الميت؟ فصاحب المصيبة يعزى في المسجد أو في المقبرة أو يزار في بيته ويعزى ولا يجلس عنده. والتعزية معناها التسلية، أي إدخال الأنس والسرور على صاحب المصيبة إذا كان أحد سبب المصيبة. والطعام يصنع لأهل الميت لأنهم هم الذين يصنعونه للناس، ويصنع لهم وحدهم، لا يدعى الناس إليهم ليجتمعوا عندهم، يجلسون عندهم 3 أيام 3 وجبات، فإن هذا يتنافى مع معنى التعزية والتسلية. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم نعي جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، قال لأهله اصنعوا لأهل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغل، فصنع أهل النبي صلى الله عليه وسلم طعاما وأرسلوه إلى آل جعفر، ولم يذهبوا مع طعامهم ولم يدعوا الجيران إلى هذا الطعام. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. يقول قمت بعمل عمرة وهي الأولى، لكني نويتها إلى والدي وهو متوفى، فهل تقبل لي أو لوالدي؟ نقول هذه العمرة لك، ما تصير الوالد، لأن العمرة من الإنسان الذي لم يؤدي العمرة أبدا تكون هي فرضه، وكذلك الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول في النقاش لبيك عن شبرمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال قريب لي مات ولم يحج. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على محمد.